أمين أكوني قربيت أقلم يا غنيم أمين أكوني قربيت أقلم يا غنيم عدر مغتي راسي ضرني ما فوص رمين عدر مغتي راسي ضرني ما فوص رمين ورنسين واللي حبيق ما سيترانا توكم زرغي بيت نسين ولا حوال توكم زرغي بيت نسين ولا حوال نغمس هي موت العقل غمنان نغمس هي موت العقل غمنان انسانا يقلنا ماذا ونتني وقال نستنى عقيس نفاد عرف اللي تونا لانا نستنى عقيس نفاد عرف اللي تونا لانا ما غينتو قسوة من مرورة ورات ما غينتو قسوة من مرورة لا ليلي لا لا ليلي ركيتون ربي سفا وانت سنة غالة Sunday.